على كل هذول فاللي قاتل له 400 شيعي اقترب بهم الى الله، هذا شو يسوي؟ هذا ساقط. امير تعرف ان امير هذا يطير في الجنه هذا. ايه مش هسوق. اذا نذر المعصيه لا ينعقد ولا يجب به كفاره، يعني لو خالف لا يجب به كفاره، كمن نذر ان يذبح آدميا ابا كان او اما او ولدا او نسيبا او اجنبيا، كلها من الاقرباء ما يجب. وكذا لو نذر لا يقتلن زيدا ظلما، هيك مثل دولة لا يقتلن الشيعة ظلما وعدوانا ظلما، او نذر ان يشرب الخمر او يرتكب محظورا محرما فرضا او يترك فرضا، فكل ذلك لهو لا ينعقد، لا ينعقد به النذر. ولو نذر ان يطوف حول البيت الحرام يعني على اربع، فقد مرت في باب الحاج، يعني واحد ينذر هو سبعه، ما هو النذر سبعه، الطواف سبعه، وهذا ينذر شو يطوف اربعه، والاقرب انه لا ينعقد. ليش؟ لانه طواف اربعه هيئه غير مشروعه في الحج. الخامسه، المساله الخامسه، اذا عجز النادر عما نذره سقط فرضه، سقط خلص. فلو نذر الحج في سنة معينة، نذر ان يحج مثلا فصد منع عن الحج، مو الاحصار والصد، ان منع عن الحج صد سقط خلص راح. وكذا لو نذر صوما فعجز عن الصوم ايضا يسقط عنه، لكن روي في هذا يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام. هذه رواية محمد بن منصور عن الإمام الرضا عليه السلام. منع في هذا، ايه روي في هذا من عجز، يعني من عجز. نعم. السادسة، المسألة السادسة، العهد حكمه حكم اليمين. هاي كله الآن انتهينا يعني، حتى ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، يعني نتجاوز مسألة الصيد والذباحة واللقطة إن شاء الله، بعدين ننتقل إلى فرض آخر وهو بحث الإرث. ننتقل إلى كتاب الإرث، أصعب بحث في الفقه من القضايا المهمة، حتى تكون الحجة عليكم، لأنه محل ابتلاء هذا. نعم. العهد حكمه حكم اليمين، جميع الأحكام المترتبة على اليمين مترتبة على العهد، وصورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، مثل ما هناك يقول لله نذر علي إن كان كذا، نفسي كلام. فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا أو كان ترك مكروه أو اجتناب محرم لازم، يجب عليه الوفاء بما عاهد. فمن أوفى بما عاهد عليه الله يجب عليه الوفاء به. لا نفس الكلام الذي ذكرناه في النذر يأتي هنا. ولو كان بالعكس، ما كان بالعكس يعني ترك الواجب، ترك المندوب مثلا، او فعل المكروه، او فعل الحرام، هنا كيف لم يلزم؟ حتى لو كان من ناحية فعل مكروه او من ناحية ترك مندوب، ولو عاهد على مباح لزمك اليمين، مثل ما اليمين تلزم في المباح يجب الوفاء باليمين بالمباح بالامر المباح، كذلك هنا بالعهد. ولو كان فعله أولى، يعني لو كان ما عاهد على تركه فعله أولى من تركه، هنا كيف فعله أولى أو تركه، أو يكون ما عاهد عليه تركه أولى من فعله، فليفعل الأولى ولا كفارة، لا كفارة عليه.